صلى على النبي. تقبل يا رب. ما شاء الله. يا سلام. يا مولانا يا مولانا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ماشي يا بركة. تمام. الله يفتح عليك. كلمك الإله. على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمك الإله. ما شاء الله. يا رب معظمه تقديمك الإله وينفع إلى ولمن مات ولحبيبه العقيه ليس زوية إلى حد الله مع القرآن الكريم تلاوة على محمد ربكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي القارئ